السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنت رأيت منظرا في سوريا، نسأل الله أن يفرج عن أهلها. بيقذفوا هم البيوت، فالبيوت بتتهد، تلاقي في ناس تحت كده البيت، فالناس تبدأ تفحر من برة، تشيل طوبة طوبة والأساسات وكده. وبعدين مرة واحدة كده بعد التعب وبتاع يدنوم ينادوا تسمعنا، فيقول لهم أنا سامع وبتاع، هيبدأوا يعملوا زي ثقوب خفيفة كده تدخل نفس وضوء وبتاع، ويبدأوا تدوب ليهم الحياة من أول وجديد، ويحسوا ان خلاص ان هم وجدوا انسان، وشويه شويه يبداوا يطلعوه يعني. نسال الله ان يفك عنهم كربهم. هذا الامر هو كذلك الذي يحدث معنا. كثير منا يشتكي ان مر اسبوع ومر 10 ايام ومر 15 يوم ومش عارف ايه، والقران ما زال لم يتاثر بعد بالوحي. القران هو نور، وهذا النور هو إذا دخل القلب تأثر وتفاعل القلب. لكن هو المشكلة في إن أحيانا بيكون على القلب أتربة وفي هدم، وبسبب الذنوب عملت ران، فالقرآن بيدخل فعادي يزيل يزيل يزيل. فربما تكون آخر آية هي دية اللي هتدخل لك الهوى وتبدأ تحس تاني بالحياة. فلا تيأس، إن هو دلوقتي القرآن كما أنه ينشر النور، هو يبيد هذه الأتربة ويبيد هذا الظلام. فأحيانا بعض الناس بيكون مشغول يقول فين النور فين كذا فين كذا. لا، هو الآن القرآن سورة الإسراء قطعا ولا بد زالت بعض الأتربة من القلوب، وستخترق الآيات حتما ولا بد، وستصل. في ناس بفضل الله عز وجل هو شغال كويس طول السنة، هو مهتم بقلبه، منشغل أنه يأتي ربه بقلب سليم، فهو فايق. فما بيجي صلاة تراويح بدري من أول يوم وتاني يوم تلاقيه النور عاملي واصل، فقلبه الذي ردم عليه هذا يتنفس ويرى الحياة فيستطيع أن يعيش. في واحد لا، الردم كبير قوي، في واحد عليه 300 دور، فالنور بقى الناس بتشيل واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة. فما تستعجلش، فلا تستعجل، فإن هذا القرآن هو القرآن الكريم. ما أعطى الإنسان وقتا له إلا وأكرمه ولا بد. ربما كرمه أنت لا تشعر به الآن، بس حتما ستشعر به قريبا جدا. فنسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا. سورة الإسراء سبحان الله لا ندري كيف سمعها النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلها، لأن بها آيات ثقيلة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عما يسمع أن الله عز وجل كأنه الله عز وجل يعاتب ويهدد، أن الله قادر أن يذهب من قلب النبي الوحي. نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل يمتن عليه لولا أن ثبتناك. فكل عما النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذه، لذلك كان سبحان الله في هذه الصورة أعطى الله النبي أمرين لم يأخذهم غيره صلى الله عليه وسلم، هو المقام المحمود وفي البداية الإسراء. فكأنه يريد أن يهدئ قلبه حتى يستقبل هذه الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له هموم خاصة، وكان يقابل كثير من المشاق ذكرتها بعض آيات سورة الإسراء. أحكي منها موقفين. موقف الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم انفرد به أهل قريش، قعدوا معه. يقول الراوي انفردوا به ليلة حتى الصباح، يعني قعدوا معاه لغاية الصبح. ماذا يفعلون؟ يثنون عليه ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الصادق الأمين، أنت سيد الكل، أنت سيدنا وابن سيدنا، وعدين يسنوا عليه. فلما انتهوا من الثناء دخلوا فين؟ في العرض. ثم قالوا له: يا محمد، نريد منك شيئا. عرضوا بعض العروض، أجمعها في هذا الأمر. كان من ضمن العروض أنه يمسح على آلهتهم. قالوا له: بس وانت بتطوف كده في بعض الأصنام حوالين الكعبة، طالبين منك طلب، امسح عليها مسحة كده، لو مسحت المسحة دي ندخل في دينك. ايه رأيك في العرض ده؟ عرض بسيطة، احنا لو واحد تعرض عليه ممكن يعني ده ممكن يعني يحضن الصنم مش يلمس الصنم. هو بيقول له: بس يعني انت بتلمس الحجر الاسود وبتاع، فيها ايه؟ ما ده حجر وده حجر، ما تلمس هنا لمسة. وكان النبي يقول الراوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه فراق هؤلاء، وكان يحب لهم الإسلام. كان يعني يشق النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى قومه في النار. حتى في غزوة بدر لما أسر الناس وكان منهم العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مسلما آنذاك، طبعا غزوة بدر تعب شديد جدا، فلما جاء الليل وقيد الأسرى دخل النبي ينام، ودخل الصحابة ينامون. فدخل عليه أحد أصحابه فلم يجد النبي نائما، فقال: ما يسهرك يا رسول الله؟ إيه اللي مصحيك؟ قال: أنين العباس، إن العباس قاعد بيبكي، وهذا يزعج قلبي، هذا عمي. شوفوا الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة، كأنه لم يخلق من تراب، ومش رحمة لأولاده ولا لبناته ولا لزوجاته ولا لأقاربه، للعالمين وكل ما سوى الله عالم، حتى للحيوانات، سبحان الله. وذلك يقول أنس: والله ما رأيت أرحم على عيال المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يشق عليه أن هؤلاء يفارقهم. فقال النبي يقول الراوي: فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العرض، يعني وكأني قال: طب اللي فيها خلاص، يعني هو ده يعني المسحة دي نمسحها. وفي رواية أن وفد ثقيف أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا يا رسول الله، نحن كلنا ندخل في دينك. وهم كانوا من القوم يعني لهم منع، وكانوا أصحاب مال، قالوا: كلنا ندخل في دينك، ولكن لنا ثلاثة أشياء، ثلاث حاجات صغننة. فقال: وما هن؟ قالوا: ألا ننحني. موضوع بقى ركوع وسجود وبتاع، القصة دي كده يعني عدها لنا دي. ألا ننحني، وألا نهدم أصنامنا بأيدينا. فكرة إن إحنا بقى يعني نكسر الصنم بأيدينا وكده يعني لا، يبقى صعب خالص. والتالتة: أترك لنا اللات نتمتع بها ولن نعبدها. بس نبص كده ناخد صورة سيلفي جنبها يشعر باللات، هي المهم أكون جنب اللات كده فترة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دين بلا ركوع ولا سجود؟ لا. هذه الأولى. وأما الثانية: فأما كسركم للأصنام بأيديكم فهذا لكم، ما فيش مشكلة، يعني مش عاوز تكسرها أنا أكسرها لك، وأما أن أترك هذا الطاغية تتمتع به؟ لا والله. فقالوا له: يا محمد، أعطنا شيئا تخصنا به، ما احنا لازم ناخد حاجة، وما في ذلك ونسلم جميعا. وإن قالت لك العرب: لماذا أعطيتهم ما لم تعطنا؟ قل: الله أمرني بذلك. سهلة، دفاتر دفاترنا وتقول لهم أنا اللي ربنا قال لي. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الموقف الأولاني رق لهم، الموقف الثاني سكت لهم. فماذا حدث؟ فأنزل الله عز وجل الآيات التي سمعتموها في التراويح: وإن كادوا ليفتنونك. هم مركزين جدا يبعدوك عن الوحي. ليه؟ لتفتري علينا غيره. وأول ما تألف دين جديد اللي هيحصل لاتخذوك خليلا. ده انت مش هتبقى صاحبه ولا صديقه، ده انت خليله. وسع لفضيلة الشيخ، والشيخ دخل والشيخ خرج والشيخ كذا والشيخ كذا، ويصدروه في المجالس. ليه؟ افترى علينا غيره. وطالما افترى هو مش فارق معاهم ان يجيب دين جديد ما فيش مشكله، بس اهم حاجه مش ده الدين السماوي. قل الله امرك بهذا. فعاتب الله عز وجل: لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. هذا الشيء القليل كان يستحق ضعف عذاب الدنيا والاخره في الحياه الدنيا والاخره. نسال الله العفو والعافيه. ده عشان حاجه صغيره جدا هم عاوزين يبعدوا الناس عن الوحي ويصرفوهم عن الوحي. من بركات الله على هذا المجلس وهذا المسجد أنه نسأل الله عز وجل أن يجعل أهله من أهل القرآن. في يعني أبشركم يعني في موضوع المسابقة اللي الإخوة عقدوها، اللهم لك الحمد، شارك فيها أكثر من 600 طالب من الأول، ويعني حوالي يمكن 150 واحد دي طلعوا من الأوائل. يعني زي ما في سبحان الله، أنتم شايفين أن في شر، ما زالت هذه الأمة ولادة وفيها الخير. الموقف الثاني سريعا أحكيه، وهو موقف عجيب جدا. بني عبد الدار دول كانوا زي كده ايه، مجلس اللي ايه، المجلس اللي بيسن القوانين والكلام ده، دار بني عبد الدار. فهؤلاء الدار بتاعتهم دي اجتمعوا وقالوا احنا عاوزين حد يروح يكلم محمد في الفكره اللي هو بيقولها دي حتى نعذره والموضوع لازم ينتهي. اجتمعوا كلهم وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، استدعوا النبي، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وظن صلى الله عليه وسلم أنهم يبطنون له ما يسعده. أبشر، أبو جهل أسلم وعاوز يبقى رضي الله عنه، يبقى ميمشي مع أبو بكر وعمر. ظن النبي أنهم خلاص هيتغيروا. فأول ما دخل فقال له أحدهم المتحدث باسمهم، قال: يا محمد اسمع، لقد جئت بدين يسب ديننا ويشتم آلهتنا ويفرق جماعتنا ولم يأتي به أحد قبلك. دي حاجة جديدة، اللنج اللي انت بتقوله ده. فإن أردت مالا أعطيناك ما تحب. يا حبيبي قول اللي انت عاوزه، عاوز فلوس نديك فلوس، وإذا أردت رئاسة وملكا ملكناك. طب انت يعني سيد الكل وانت الملك بتاعنا. وإن أردت زوجة زوجناك. لو القصة دي ما تقول عاوز اتجوز وخلاص، ليه اللف ده؟ وإن كان بك شيء جمعنا لك مالا وبحثنا عن أمهر العرب في الطب ليعالجك. قال: فرغتم؟ والله إني لرسول الله وقد أرسلني الله بكذا وكذا وكذا وكذا. فقال رجل دونك، وسع انت كده، انت مش جايب معاه. راح هو داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسمع يا محمد، أنت نبي؟ فقال: نعم. قال: ترى ما فينا من بأس ومين وفينا من قحط وفينا من كذا؟ طيب، أدعو ربك يغير لنا هذه الجبال أنهار. حلوة كده؟ فقال النبي: ما أنا بفاعل ولست بسائل ربي مثل هذا، فما بعثت لأسأله هذا، ولكني رسول الله وكذا وكذا. راح ده باعد قال له دونك، راح واحد تاني داخل قال له ايه، قال له: يا محمد، ان كنت عند ربك شريفا فاجعله، ادعو ربك واساله ان يجعل لك جنات من نخيل وعنب. فقال: ما انا بسائل ربي. فواحد تالت راح داخل قال له ايه، يعني لا دي ولا دي، مش انت بتقول ان في عذاب هينزل علينا؟ طب ادعي ربك يسقط علينا من السماء كسفا. يا اخي احنا عاوزين العذاب يا اخي، خلي العذاب ينزل يبدنا يا اخي حتى ترتاح من وشنا وانت تعيش لوحدك. ظاهرا بعض الناس يقول لك ما صحيح، ما حاجه ظاهره هي واضحه، ما هتخليه. قال: ما ارسلني الله لاساله ذلك. واضح جدا صلى الله عليه وسلم. واحد رابع راح قال له ايه، تاتي بالملائكه، تاتي بالله والملائكه قبيله، ربنا والملائكة ييجوا ويقولوا إن ده صحيح. طلع واحد لبيب قال له: لا يا محمد، دعك من كل هؤلاء، سر ربك أن يبعث لنا الموتى، خاصة قصي بن كلاب، هذا رجل صالح صادقا، ثم يبعث فنسأله أصادق محمد. شوف الهبل، يعني هو هيطلع من التربة خلاص الموضوع انتهى، لا لسه هنسأله برضه. قال له: أصادق محمد؟ فإن قال صادق صدقناك، وإن قال كاذب لم نتبعك. ويرجع تاني تربته. الأخير خالص رح قال إيه؟ قال يا محمد لن نؤمن لك خالص حتى ترقى في السماء. تطلع كده زي الأسانسير قدامنا، تطلع فوق خالص وتروح تقابل الملائكة وتنزل لن نؤمن لرقيك. عارفينك وتعملها، ممكن تروح طالع قدامي دلوقتي، لا، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وعلى فكرة لا أظن أني مؤمن بك إن فعلت ذلك. فقال الله عز وجل هذه الشبهات كلها في آخر ركعة، عشان كده ده الموضع الوحيد في القرآن اللي فيه سبحان بالألف، وكأنه يعني إيه يا غجر، إيه كل ده، إيه التهم دي كلها، لست إلا بشرا رسولا، أنت مش بتكلم رب. خلاصة القصص دي إيه؟ إن في ناس هي لا تريد الحق، هو هذا يسأل ليس للاستشكال ولكن للتعنت. لكن شوفوا هموم النبي عما يقابل دول ويقابل دول ويقابل دول، ومع ذلك يرحم هذا ويعطف على هذا الطفل ويبكي لأنين العباس ويدخل على زوجاته ويسمع صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ولذلك خص الله عز وجل بما سمعتم بالإسراء والمقام المحمود. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.